بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ المسلم، يسرنا أن نقدم إليك الآن هذا الكتاب. إنه كتاب لابتهاج بخلاصة العلاج، وذلك لعلاج السحر والمس والعين والحسد بدون معالج. نقدم إليك ذلك حسبة لله تعالى، ولا نرجو منك أكثر من الدعوات الصالحات في الدين والدنيا وبطلب المعافاة الدائمة إن شاء الله. إذا أردت أيها الأخ المسلم العلاج بهذه الرقية الشرعية والأدعية النبوية فعليك بالآتي: أولا، أحضر ماء طاهرا يكفي للشرب والاغتسال، لتر ونصف ماء تقريبا. ثانيا، قرب فمك من الماء وابدأ بترداد بسم الله في أوله وآخره عند سماع الشريط، واستمر في هذا الترداد ولا تنقطع ما دام الشريط يتلى. ثالثا، إذا شعرت بجفاف في اللسان والفم فانفث في الماء واشرب منه، وإن شعرت بجفاف في الوجه فانفث في الماء وامسح به وجهك، وإن آلمك رأسك وأخذك الصداع فانفث في الماء وامسح به رأسك، وهكذا. إذا شعرت بجفاف وألم في أي عضو من أعضاء بدنك فانفث في الماء وامسح به ذلك العضو. رابعا، نرجو مداومة هذا العمل وعلى ذلك الترتيب 3 أيام صباحا ومساء بنية الشفاء واليقين بالإجابة إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. خامسا، بعد انتهاء الأيام 3، فإن بقي شيء مما كنت تعاني منه فاستمر في الترتيب السابق لمدة 40 يوما، وذلك بنية الشفاء والتخلص النهائي، وسيكون الشفاء بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اللهم رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ربنا يا الله، يا من أنت في السماء إله وفي الأرض إله، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك،

نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جار من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى. عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله أصبحنا وأمسينا، بالله الذي ليس شيء منه ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها نحتمي من الأبالسة، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يخرج بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر ما استعاذك منه موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، ومن إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الرياح وما أضرت، أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، تأخذ للمظلوم حقه من الظالم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم يأسه منا كما يأسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، أعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز الله، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وأولادي وجميع نعم مولاي وإلهي وسيدي التي عندي، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أبطلها وأذهب حرها وبردها وسوءها وفحشها عنا بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك. أعوذ بالله العظيم من شر الحية والعقرب، ومن شر أسد وأسود، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أستودعك اليوم نفسي وأهلي

بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. تحصنا بالله الواحد الأحد، واعتصمنا بالفرد الصمد، وتوكلنا على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحصنا بالله الواحد الأحد، واعتصمنا بالفرد الصمد، وتوكلنا على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحصنا بالله الواحد الأحد، واعتصمنا بالفرد الصمد، وتوكلنا على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحصنا بالله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء فجمد، وتوكلنا على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، واستعذنا بالله الذي رزق الخلق ولم ينس أحدا. تحصنا بالله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء فجمد، وتوكلنا على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، واستعذنا بالله الذي رزق الخلق ولم ينس أحدا. تحصنا بالله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء فجمد، وتوكلنا على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، واستعذنا بالله الذي رزق الخلق ولم ينس أحدا. تحصنا بالله العلي العظيم من إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر الأشرار والأمراض والحساد، ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره، ومن شر همزات ونزغات واستفزاز واستهواء وإضلال وتخيل الشياطين، ومن نسيان وتيئيس وتخويف وترويع وتفزيع وصدود وصداع وخبث وخبائث ومكر ومكائد ووساوس ومس الشياطين. واستدفعنا كل إذاء وبلاء وشر وشقاء عنا وعن أهلنا ومالنا وأزواجنا وذرياتنا وعن جميع المسلمين بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله العلي العظيم من شتات الأمور ووساوس الصدور ومن شرود العقل، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن اللجوء إلا إليك. وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجأة النقمة. وأعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، ومن شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ومن شر الحاقدين والحاسدين والساحرين. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وولدي بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ورفع الله عنا السوء والأذى بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغنني من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وضيق الصدر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت القوي فليس أحد أقوى منك، وأنت الرحيم فليس أحد أرحم منك. اللهم إنا رحمت إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ورحمت نوحا من قبل فنجيته من كربه، ورحمت أيوب من بعد فكشفت ما به من ضر، ورحمت زكريا فوهبت له ولدا بعد يأس أهله وكبر سنه، ورحمت لوطا فخلصته وأهله من العذاب النازل بقومه، ورحمت يعقوب فرددت عليه بصره وخلصته من حزنه، ورحمت يوسف فنجيته من الجب، ورحمت يونس في بطن الحوت فنجيته من غمه. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بسوء من جميع خلقه من الإنس والجن فأعم عنا عينيه، وأصمم عنا سمعه، وأشغل عنا قلبه، وخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أحاط علمه بما خلق وذرأ وبرأ، وأنت عالم بخفيات الأمور ومحصن وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، وفك أسري واكشف ضري. اللهم إنك سلطت علي عدوا فأسكنته صدري وأسكنته مجرى دمي، إن أهم بفاحشة شجعني، وإن أهم بطاعة ثبطني، ولا يغفل إن غفلت، ولا ينسى إن نسيت، ينصب لي من الشهوات ويتعرض لي في الشبهات، وإلا تصرف عني كيده يستزيل. اللهم فقهر سلطانه بسلطانك حتى تخسئه بكثرة ذكري لك. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى جميع خلقك، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفينا شر أنفسنا وشر الإنس والجن. اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقه، ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه، وبين ما لا طاقة لنا به من جميع خلقك أجمعين. اللهم كف ألسنتهم عنا، واغلل أيديهم وأرجلهم، واربط على قلوبهم، واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك، وحجابا من قوتك، وجندا من سلطانك، إنك حي قادر مقتدر. اللهم إني أسألك بعزك وذلي إليك، وأسألك بقوتك وضعفي بين يديك، وأسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رغبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني بالمعيشة، واختمني بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ثقتي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل ملجأ وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني فأنت لي ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية. اللهم أبدل همنا وحزننا فرحا وسرورا، وأبدل مرضنا وسقمنا صحة وعافية. اللهم إن ذنون عبدك ونبيك دعاك في ضر أصابه وناداك من بطن الحوت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وإنك قلت وقولك الحق فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، أدعوك لضر أصابني وأقول كما قال نبيك يونس، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجب لي كما استجبت له، ونجني من الغم كما نجيته، فإنك على كل شيء قدير، وإنك لا تخلف الميعاد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل العظيم، سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذوك منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.